think that's not a bad idea. It's definitely spiritual. وكمان هعالجها بهرمون التاني. هقلل لها الاستروجين في جسمها واشيل لها الاوفرز. وزمان كانوا يشيلوا سوبرينال ادرينالكتوم عشان شويه الاستروجين يرفع منها. فهمتني يا ولد؟ عشان لما تلاقيني بقول هرمون التريتمنت هناك ولا في الايكونشن بتاعك النون. لا ده ديفنتلي نون بقى مش ده النون. ان النورمال سيلف يعني جابوا سيل طبيعيه حطوها في سيل كالتشر وغرقوها استروجين. غرقوها استروجين عيشوها في استروجين. ما قلبتش. هي بالظبط بس السيلز مالتنا مش اي فرق. دي ادينوكارسينوما مالاتي. وهتقول لك ان الفايبراستيشن مش هو اللي مالك اللي مالك انت مين اللي بتيجي للسلس. الفايبراستيشن اكشن من جسم العيانه تجاه المالكنس ده رياكشن ده بادي ديفنس. عشان كده اقول لك برضه انا سكتك يعني ان كل ما تزيد السلس البروجنوز يبقى اسوء وكل ما يزيد فايبراستيشن البروجنوز احسن. والعلم بس ما انت عارف كده. المهم هذه الادينوكارسينوما has all grades of differentiation. يعني صح تبقى well differentiated, moderate differentiated, poorly differentiated, anaplastic, اربعة grades. وانتو كان كاتر من الصفر يجي لك الباثولوجي ريبورت بتاع البيوبس يقول لك سكيرس كارسينوما grade 2 تقوم انت حسنا ستيج 2. الستيج حاجة والجريد حاجة. الستيج حاجة الستيج اللي هناخده الحصة الجاية ان شاء الله. لكن الجريد هو الديفرنشيشن بتاع الـ MB مفهومة؟ طب قرينا؟ أيوة كارسينوما ضد الـ ديفرنشيشن وكمبوست اوف فايبر شتات التنس وارينويد فورميشن. بروجنوزس ما كانش المفروض اكتب بروجنوز او اتكلم عنه. ليه؟ لان دي النص النوت ادرايز ديسكرايب اللي هو في اخر صفحه للبريستيكال سينوم حيث اسمها بروجنوزس لكل بريستيكال سينوم. هي الصفحه دي ده البروجنوزس بتاع السكيرس كارسينوم. ولما اقول لك من دلوقتي بقى ده دي احسن دي اوحش يبقى احسن من مين؟ من السكيرس. اوحش من مين؟ من السكيرس. لكن الكتاب حدث كلمه في الحته دي عجبتني انك تكتبها انه ان هي ليها ايرلي ليمفاتيك سبريد. يعني عايز يقول لك من قبل ما اوصل للبروجنوز الجنرال اعرف ان النص او البيس بتاعي زباله. فلما اقول لك على حاجه دي احسن تبقى احسن من الزباله وحاجه اسوء تبقى اسوء من الزباله. فاهمين؟ الجين مش طالع مش مهم. الانكيفالويد كارسينوما اسمها انكيفالويد يعني برين لايت. عارفين كلمه انكيفالويد يعني ايه؟ حاجه برين. فعشان تعمل انكيفالويد الدراس بتاعها بلوزه برين لايت جيلي لايت ماس زي البرين بالظبط. عارفين الضخ بس الناي مش مستوي هي هي برين لايت. مايكروسكوبك تتوقع يبقى الفايبرس تشو كتير ولا قليل؟ قليل. والاكسيد كتير ما جيلاتينس بلوزه. فعشان كده كنا متوقعين بروجنوز الزباله سنين عشان نقول ان فورد اسوء لغايه ما بنستنتج لقيناها احسن. بيقولها كلام نظري لكن لما درس الموضوع بجد لا ان فورد احسن. بصينا فيها مايكروسكوبي قلنا ان في تفسير للحكايه دي. ايه التفسير؟ لينفوسيتك انفلتريشن. ايه لينفوسيتك انفلتريشن؟ زي فكره الفايبرستيشن. الليمفوسايت دي اميون سيستم. immune system, host immune system against the malignant. عشان خاطر يا بنت انا امبارح ماشي من هناك الاثنين دلوقتي ماشي الاثنين انا بتضايق فابوس ايدكم عشان خاطر يوقفوا عنا الناس اجيب دول يوم اصحابه فيهم واقف يعني بعد اسبوعين في هذا لسه بحس دلوقتي بدور ياخد ناس عن مين ولا يتكلم مع مين فوقفوا الناس عننا. الشعور والمأساه اللي احنا فيه احنا فاهمين حاجه من اول السنه. لكن في حته مهمه قوي في الام بي لينفوساتيك انفلتريشن. وهتكتشف بعد كده ان اي هيومن في الدنيا في لينفوساتيك انفلتريشن كانت تخرج البروجنوز. ولما عدنا في يوم من الايام وهيبقى اهم واحد فيهم الانفلتريشن ده. ماشي؟ لينفوساتيك انفلتريشن. حد قال لي حد قال لي ايه؟ طب ليه لما في لينفوسيتك ابروز احسن؟ الحصه بتاعت امبارح عايزك تفهم الموضوع. السؤال ده عجبني عشان يفهم لك الموضوع. احنا مش بصينا على الميكروسكوب قلنا ده بروز احسن. لا. لان هو احنا برضه بصينا قبل كده سيرتي كتيره وقلنا بروز اسوء. لا عمر لما بصينا على الميكروسكوب وحجبنا الرقم احنا تابعنا العيان لقينا بتوع الانتفاعات احسن فبصينا على الميكروسكوب قلنا يا ترى ليه احسن في الانتوس، ولو كنا لقيناها اسوأ كان زمان يبصحها بشكل مختلف خالص دلوقتي. كنت لك بقى الانتي فرج هاي رايك احسن ولا اسوأ؟ اللي اسوأ انا شفت في القاعدة السلف كتير تبقى اسوأ. شوف لما نزل الباثولوجي لكن احنا لقيناها احسن عكس تصورك، عشان كتبنا احنا كان فيها ان الانتي فرج اسوأ مش عاملين بروفا طرقة كان متقدم اول وقت. امل يوسف كلمة عشان ما يحصلش كلمة حركة نظر يفوتها في جهة لو سمحت. ويبقى الميكروسكوب بتاعنا المنظر ده يمشين كتير كده ويبدأ السجام يمشين كتير ويبدأ السجام يمشين كتير ويبدأ السجام، وبعدين حتى احيانا يمشين بطويل السنس. ولما نيجي نحضر على السلايد ده يمشين يدوم يبقى نص السن من يسار فاضية وحوالين ده رن ونيوكليس يدي نظر اسمه اللي عارفين سيدني رن يعني نفسي ادبلكم قبل ما اموت قبل ما اموت اقدمه وادبلكم واحد واحد واحد واحد واحد انا مستعد. وامبارح قلت كلام محرج شوية لكن لازم اقول عشان ده فراس سيستم ولان بابا وماما مش يقول الكلام ده انا اقول انا ينفع اقول انت انا حنين بس اقدر اقول لك كلام بابا وماما يكسبوا يقول لك الكلام ده او يقول لك اللي بابا وماما بكلم الولاد اولا مشجعين انه يخطب شوية ونفسهم يفرحوا بيهم اولاده الصغير ده لازم يخطب شوية والخطوبة صغير لا تؤثر على مستقبلك ابدا وانا خطبت وانا بكالوريوس وفتحت فاشل زي ما انت شايف خلاص. وكان عندي علا بنتي الكبيره دي وانا داخل ماجستير ودخلت ماجستير انا كنت في جراحه الاطفال. جراحه الاطفال في عين ان احنا بنعدي كوبري هناك في حاجات كتير من الجراحه العامه بتاعتكم دي بعيده عننا يعني جولد بلادر ستونز مش كتير عندنا ضربت الجندس مالتنا مش كتير عندنا الكومبليكيشن خاصه كده. وفرقت معانا الجراحه العامه انا قعدت في الجراحه العامه فتره من عند مدرس مساعد لغايه ما خلصت فتره مدرس بالكامل حوالي سبع سنين. فنص الوقت بتاع الجراحه العامه نص شغل الجراحه دي قصه مختلفه لكن اللي جاي من جراحه الاطفال من الناحيه الثانيه من الكوبري صعب. فطحت الاول على ماجستير الجراحه العامه كله وانا نايم بعد كده عمره بيحصل ان حد يحصل يعمل كده وكان عندي عمر متجوز واضح وعمر بيتاخر طبعا مش بحكي عشان اقول لك انا بعت الاول رجع قدام سكه ولا انا مش عشان دي بحكي لك اقول لك ان الجواز والاولاد عمرهم ما يعطوا العكس استقرار نفسي. اذا ربنا رزقك جبت الحلال تريح قلبك وربنا يرزقك خلاص ان شاء الله. فاللي اهله مشجعين يخرج ويتوكل على الله، اللي اهله مش مشجعين ما يتخرجش ما يروحش يتجوز في السر ويجيب ثلاث عيال ويحط هنا امر واقع والكلام ده انت هو عايز يقول لك امر واقع خش يا اولاد سلام خش الجد خش الجد والله فكره عايز اللي مش مشجعين لكن اترك الباديان والله يا حاج اتفضل ولكن عايزين نتعرف وفق لي وفق لك انا وفق لك يعني فاهم ده شيء جمهور ده واحد. اما في اولاد اتمنى ما يكونش حد منهم مسلما يقول لك ده انا بابايا ومامتي كل يوم بيتحايلوا عليا يتجوزوني. طب علينا حلو انت امال مش متحمس يعني مش متحمس اللي هو كده اللي كده يجي لي العيال كل حاجه ليها عليك النهارده ولاد العيال كل حاجه اللي كده ده مش طبيعي ده مش طبيعي. انا بتكلم كلام صريح جدا ومحرج جدا خلاص. لا يعني ايه مش متحمس ابوك عايز يجوزك متحمس ولا نفسك في ايه في الدنيا؟ سيبوا الايس كريم؟ اما البنات ربنا يخليهم الحرص المعقول في الحياه الكويس ما نحسوش ونحافظ عليه. هذا كلامي صريح او زياده عن اللازم، لان يا حبايبي الانسان الكامل مش موجود، اللي فيه كل حاجه مش موجود. الواد الطيب قوي يا ابني امه رشاد والامه طيبه اخت عربي والامه طيبه وهو طيب وده طيب، لكن باللون باللون واحنا عايزين نصحصح، احنا عايزين واحد يصحصح على الاقل يصحصح. فقلت واحد وحتى يخش الجامعه ما فيش مطلوب. والواد الشهاده العاليه الطيب ممكن من حاجه بسيطه جدا جدا مش مناسبه لك، مش قلت يا ريت حضرتك ده ذوقي برشا والواد الطيب اللي هنا كويسه وكل حاجه، لكن شحات جاي متقدم لحضرتك يوم ما جه جاب 2 كيلو مبسوط من فوق الجبال زي البساطه بلاستيك ولا حبيبي مبسوط بسمسم سمعت كده وسمسم. ولما قعد صباع طلع بالجزمه وخد الشرار شوفه صعب. فعايز اقول يا حبايبي مفيش حد كامل، مفيش حد في كل الصفات خالص. فاذا لقيت الانسان اللي يضيع ربنا حاجه كويسه المعقول في حاجه اسمها حد ادنى كل واحده خلاص نكبر العيون، ما نكبرش العيون نفوت الامور، لان يا حبايبي البيك بتاع الانسان هيبقى امتياز مش دلوقتي. وبعدين يبتدي ديكلاين بروجريسيف يخلي الطب في الحياه. ولما تفقده حد كان كويس قوي يبقى صعب عليك توكي بعد كده على حد اقل منه بكتير. وكان كارك المعروف بفكر دايما والحكايه اللي مخلص دراساتي دي برضه في بنات رايهم ايه؟ انا موضوع الجواز ده موضوع ما يشغلنيش، انا المهم عندي اخلص دراساتي احط على رجليا 57 سنه اخدت الدكتوراه واخدت البورد الامريكي والبورد الاسباني وقفت لفيت وعملت كل حاجات بفكر جوه الجواز بس. فالكلام ده لا، مفيش اهم حاجه في دراسات البيت دراسات اللوبيا والفاصوليا والرز وبعدين كنت عايز اقول على الدكتور عليك احسن دكتوره في مصر، مفيش اي تعارض برضه خالص بين ان حضرتك بناجحه اجتماعيه وناجحه طبيه. دي نصيحة ولازم تدبر الخطوبة عشان دي نصيحة طوال سيستم مش هقولها تاني. وده ربنا يرزقه واحدة من الحالات يحطها في عينيه وربنا يرزقها عريس المحلات تحطه في عينيها وبس، وما تشوفش عين بعض ونكبر دماغنا. يبقى نصيحة اجتماعية للي خطبوا فعلا بس لازم اقولها لكم، طبعا الاغلب لسه ما خطبتوش عشان لما تخطب تخليها عم تكتبها على جنب لحياتك ولعمرك. اسمها جي ار جواز. النصايح بعدها عن الجواز لازم اقولها لكم، كلام مهم جدا. كل العيلة عندنا اي حد يتجوز يبقى عجبوني عشان اشرح لهم جي ار، بس ما ينفعش يقولوا الكلام يخافوا كلام الكلام. طب يا فندم طالما الجواز بتاعنا في لابس والميكروسكوب 200 سيجنال بريك و200 بتوين السيلز ماشي، البروجنوزيس مفاجأة، الميوزنس كارسينوما في جسمنا كله أسوأ كارسينوما. يعني بروح للكولون بقول لك الكولون ادينو كارسينوما ممكن تيجي ميوزنس، لو جات ميوزنس أسوأ بيوم. الجاستريك كارسينوما ادينو كارسينوما ممكن تبقى ميوزنس، لو جات ميوزنس أسوأ بيوم. كده بس الريست الوحيد في جسمنا اللي الميوزنس كارسينوما جايز جود بروجنوز او بيتا بروجنوز. ما نقولش بنقول بيتا بروجنوز، نقول ايه؟ بيتا بروجنوز. بيتا بان مين ريو بان اسكر بيتا بان اسكر. حد برضه سالني سؤال شبه اللي فات بقى، طب اشمعنى هنا؟ مش اشمعنى هنا؟ معرفش. احنا لما شفنا بتوع اليوزر اسود احسن من اسكر بس. مش اشمعنى هنا؟ لقينا كده. اما الانفلاماتوري كارسينوما الله يخرب بيتها دي محدش بيعدي منها. محدش بيعدي منها، استظهرت واسمعني. في فرق بين كلمة انفلاماتوري وكلمة انفكتيف. من انفلاميشن وانفكشن. انفلاماتوري مش معناها كوزاتيز بكتيريا ده عمل كارسينوما يعني، لا معناها دي انفلاميشن رياكشن بس. انفكشن يعني حصل انفكشن، واي انفكشن فيه انفلاميشن. اما مش اي انفلاميشن فيه، واحد يسينا فيه غرزه المفروض بتدوب لوحدها، جسمه اتنرفز منها، عمل فورين بادي رياكشن، ده اسمه انفلاميشن، لكن مفيش اورجانيزم. خلاص الانفلاماتوري كارسوما اللي بيحصل فيها ايه؟ اولا بتحصل فيها انفلاميشن، غالبا يبقوا لك تيجي. فبريست فيري اكتف، فهي سيلز لوحدها اكتف، قلبت مالجنت بتبقى هايلي اكتف، سيفيرلي اكتف، اكستنسفلي اكتف، تبتدي السيلز ديفايد بسرعه جدا تنتشر في البريست. ظهور السيلز الفورن دي مره واحده بنسبه كبيره في البريست بيعمل رياكشن عادي جدا. الاسكانرز كان فيها رياكشن، دليل ايه؟ الفيبروز حميكي، بس لانها جرادوال مش سريعه قوي زي الانفلاماتوري، فالرياكشن ده ما عملش لا سيمتومز ولا ساينز، ما ظهرليش كلينيكال، لا ريدنس ولا هيب ولا تندرنس ولا ظهر لي فيفر. لكن في الانفلاماتوري لا، السيلز ديفايدنج بسرعه لدرجه ما فيش ديفينيت ميز، ما عندكش حته ماس 3 في 4 سم، لا انت سيكتور كامل في البريست، ربع البريست انديوريت ناشف، مش فيش ماس تمسكها، دي سيلز بتجري في كل البريست في وقت واحد. والسيلز يحصل لها رياكشن، فالرياكشن يبقى شكله انفلاميشن، فتسمى انفلاماتوري كارسما او اكيوت ماستايتس كارسينوماتوزا. مش نشتاف عملتها، مش سودومونس عملتها، لا. فهمت الفكره ايه؟ ومن هنا نقرا بقى. يقول في الانفلاماتوري كارسينوما rapidly growing breast swelling occupying more than one quadrant of the breast. No definite mass rapidly infiltrates the breast tissue. Overlands it is dusky red. يعني ايه دسكي؟ يعني لونه احمر. الاحمر. فاير ريد. اللي هو الاحمر العفريتي. اسمه احمر عفريتي. خلاص فاير ريد. اللي هو بتاع الابسس. الدسكي ريد ده لون الغسق. اكتب لون الغسق، ايه لون الغسق؟ وقت غروب الشمس وانت ماشي على الكوبري كده مع صاحبك، ماشي انت وصاحبك، وقت غروب الشمس ومش شايف الغسق يا حبيبي، هو الغسق ده. شفته عم؟ الغسق مش وريته لك انا قبل كده، انا استني بتاع الكوبري كده عم فاتك انت الغسق مايكروسكوبي ومش هزود فصول، انا زود تبريد من كلينيكال بيكتشر ولا نودس. طيب اسوأ واحدة في الدنيا، اسوأ نوع بريست كارسوما، ما اعرفش واحدة عاشت انفلاماتوري كارسوما، ما اعرفش واحدة عاشت، مفيش. وبعض الجراحين بعضهم مش اغلبهم، انا من البعض القليل ده، انفلاماتوري كارسوما اعتبرها انا ستيج 4. خلاص ما فيش حاجه عايزه. ليه بقى ستيج 1 2 3 4؟ حكايه الهرمون ريسبتورز اللي موجود عندك في الست تحت. استدارك اسمعني. لسه كنت بحكي لك ان كتير من البريست كارسينومز هرمون ديبندنت. بعد ما اتحولت بقى المالجنت سيل. فاهميني ولا لا؟ حتى في حته ملتهاش امبارح اللي بتكلم عليه هرمون ديبندنت مين دلوقتي؟ السيل المالجنت. سيل باثولوجيكال. عشان كده هيلخبط الناس اللي حضروا امبارح السؤال ده لما تسمعوه افتكروه. هتكتشف ان الهرمون ديبندنت تيومر اكتر في البوست منوبوزال لان كده. برضه فايندنج مالهاش تفسير. البوست منوبوزال وومن كارسينوما اللي تحصل بوست منوبوزال اكتر هرمون ديبندنت. بتقول ازاي؟ معقول ليه؟ دي بوست منوبوزال. حتى حد الفيشه قوي ده في الطب. المهم اسمعوا يا اولاد. لا تقول لي الكلام ده، انا كنت بتكلم فيسيولوجي، انا مش بتكلم فيسيولوجي، انا بتكلم على باثولوجيكال سيل اسمها مالجنت سيل بتاع البريست كارسينوما. ما دام بتكلم على مالجنت سيل بتاع البريست كارسينوما ما بتكلمش ده على بري ولا بوست ولا بوزر، ما اعرفش الكلام ده خالص، ما بفهمش الكلام. انا اللي افهمه ان السيل المالجنت دي ليها فيتشرز انها ممكن تبقى هرمون ديبندنت. ولقينا الستات البوست منوبوزال التيومرز بتاعتهم هرمون ديبندنت اكثر من بري منوبوزال. ولا علاقه بين السيل اللي ظهرت دي والاولانيه والسيل الاورجن. نتعرف شويه او نتوقع مين هرمون ديبندنت، لقينا على السيلز المالجنان حاجه اسمها هرمون ريسبتورز، استروجين هرمون ريسبتورز وبروجستيرون هرمون ريسبتورز. والناس الهرمون ديبندنت يستجيبوا اكتر للهرمون تريتمنت وكاريز جود بروجنوزز. يعني لو التيومر طلع هرمون ديبندنت احسن من التيومر اللي مش هرمون ديبندنت. يبقى تاني في حاجه اسمها هرمون ريسبتور، عشان كده لازم دكتور الباثولوجي كان زمان اول ما طلعت الحكايه دي يبعت لك الريبورت يقول لك لو عايز الهرمون ريسبتور تكلمك عنه، لو عايز تطلبه. الكلام ده اتبعت دلوقتي المفروض من غير ما اطلب انا. دكتور انا حمار ما تفهمش الناس ما اطلب. من غير ما اطلب. دكتور الباثولوجي بعت في الريبورت بتاعه دي بريست كارسينوما سكيرس جريتو وكمان الهرمون ريسبتور كذا. كونديشن بتاعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ده هرمون ريسبتور بوزيتيف، ده هرمون ريسبتور نيجاتيف. اقول كلمه ثالثه ما قلتهاش امبارح وانت قلت كل الناس لازم. الهرمون ريسبتور بوزيتيف مش كلهم هرمون ديبندنت لكن اغلبهم. والهرمون ريسبتور نيجاتيف مش كلهم مش هرمون ديبندنت لكن اغلبهم مش هرمون الفاجيت. الفاجيت يا ولاد ده ضغط كارسينوما انسايتو. طبعا هيحط لك انترا ضغط كارسينوما، يعني انترا ضغط اللي هو ايوه عارف يعني ايه بيلو يا ولاد؟ ليه اسيا؟ ايه الفاجيت؟ وليه حط نوع لوحده؟ ده ضغط واسيدز. ده عباره عن انترا دكتور كارسينوما، يعني كارسينوما انسايتو في الضغط. وبعدين تفضل تمشي تمشي تمشي كده في اتجاه النبل لغايه ما وصلت للنبل، بدات تاكل النبل، ما هي محترمه باسم التمرين. فبس بدات تمشي كده اهو. عملت ايروجن في النفس وبعدين لفت على الاريولا كانت سوبرفيشال ابيدرمال بتاع الاريولا خدت منظر زي سكين ديزيز زي سكين ديزيز اسمه اكزيما وتروح تتعالج على دكاتره الجلديه وبعد شويه اللي هو مش عايزه تخف دكاترة الجلدية بيستسهلوا قوي القرار اسمه سكين بروبس. ليه ما يستسهلوش؟ بلوكا انزيزيا في العيادة. مش كان مستشفى بحق الزيروكين يشيل حتة جلد. 2 مللي 3 مللي يبعتها باثولوجي. يبعتوها باثولوجي يلاقوا المنظر ده. ده ايبيدرمس. وده درمس. في البيزل سيل، في البيزل اللي هي بتاعت ايبيدرمس لارج باكيوليت السيلز تجيب ستيج نيوكلياي اسمها فاجيت تيست ادي واحد وهايبر بليتيا في الابيدرمس كله ده اثنين وراوند سيل انفلتريشن في الدرمس راوند سيل يعني ليمفوسايتس جايه تحارب هذه المالجنس ثلاثه لما خدنا سكين بروكس لقينا المنظر ده. ده ايجيدانس ده نيرفز. في الفيزا الجاية في بكتيريتد سيلز اسمها فاجيت سيلز. دي واحد. وهايبر بليزيا في الايجيدانس. اثنين. وراوند سيل انفلتريشن في الدمس. واضح ان المالجنسي هي الفاجيت سيلز ومحتمله باسم التمبريت. فالفاجيت بيتحط صوره لوحده، شكل لوحده، راوند ضغط كالسومك سايكل لو سبيسيفيك جروس وسبيسيفيك مايكروسكوب. تيومر هتلنا تيومر لوحده خالص حاجه جديده علينا. وحتى السيلز الغريبه سميناها باسمه باجيت. اكتب بالمناسبه فين باجيت في الجراحه؟ سؤال سهل، فين باجيت في الجراحه؟ اهمهم ده باجيت انسيرش، اهمهم ده اللي معانا ده باجيت سينيبوتيك مين باجيت تيست بتاع الجرينجا. فلاكة مين يعرف؟ البون اسد باجيت جديد في البون هذا الشغل ماشي يا ولد. ودي دي اكسب انتم حواليتنا جدا وغاليين قوي عندنا. هتوقف انت بقى انما الكلام ده حلو لازم انا وانت نسمعه وفي خدمه الكرامه استطاعك نسمعك عشان تفهم الامور ازاي تفوق. احنا زمان زمان خدنا المسافات بتاع اي مريكنس دايركت ولينفاتيك ولمب وتصورنا من تصورات صحيحه الى حد كبير في اغلب المريكنسز ان المريكنس اكسبرت الاول دايركت لو اتاخرت عليها تروح للفاتك لو اتاخرت قوي تبعت بلاتسبرج ما تشاش ده كانت تصورات. اكتشفنا في البريست كارسينوما شيء عجيب جدا العيان نتيجة عندها ناس اتنين في اتنين صفر ما عندهاش لمف نودز كلينيكال نعمل لها راديكال سيرجي شلنا البريست والاكسلري نودز احتياطي ونعمل المسكة الجسد الصغيرة في أنسلري نونز بوزيتيف مايكروسكوب الكلمة اللي سمعتها من شوية بتاعت ايرلي ليمفاتيك سبريد. سيبك من دي الست عملنا العملية وادينا لها كيمو وادينا لها هرمون وبقت زي الفل سنة سنتين ثلاثة أربعة تلاقيها جاية لك ببوني بينز تعمل لها بون سكان تلاقي عندها خمسة ستة بون ميتاستاسيس من البريست كارسينوما اللي انت عاملها من ثلاث سنين. طب كانت فين الميتاستاسيس دي؟ يوم ما جات لك الست زمان انت عملت لها بون سكان ما تلاقيش عندها حاجة عملت لها تشيست اكس راي مش حاجة سونار على الليفر مش حاجة سليمة تماما. كانت فين دي؟ كانت موجودة أمين كانت موجودة ولا لا بعد ما شفت أنا تيوما؟ يا فرميني ما ينفعش كانت موجودة بس كانت صغيرة أوي أوي أوي في الانفستيجيشنز ما رابطهاش. بنسبب الميتاستاسيس الصغيرة أوي أوي دي في الانفستيجيشنز ما رابطهاش مايكرو ميتاستاسيس. مستحيل تشخص واحدة تقول لها أنت عندك على فكرة حتى مايكرو ميتاستاسيس يبقى أنا متخلف عقليا. المايكرو اللي هي اللي ما بتتشخصش. طب تعرف ازاي يا ايمان صح ايمان تعرف ازاي يا ايمان ان دي كان عند اول لما جالها بعد كده ماكرو ميتاستاسيس جت بالاولاد تصدقي يوم ما بتيجي من ثلاث سنين كان عندك مايكرو ميتاستاسيس وتعلمت انا اللي جايالي النهارده في الانفستيجيشنز كلها ما عندهاش عندي شك ان يكون عندها مايكرو ميتاستاسيس. طب ايه اللي قعدها ثلاث سنين؟ شيء عجيب جدا ميتاستاسيس تفضل دورمنت دورمنت يعني كامنه ما بتتحركش ساكنه دايما اعلى في القيمه دي واحده جتش خالص زي ما هي. وفي يوم من الايام زي مازنجا عارف مازنجا من الذي ايقظني هي وبعدين فرقت وانا شايفين طبعا انا قاعد من احنا يعملش وما زلت بقى تعب فيه بقيت الشر يموته كان شديد قوي ما تقلقش يا بابا انت هيقول يموته دلوقتي قلت لك انا كنت صح ما زلت بقى فعلا دلوقتي ولا انا المفروض مره يموت مره ما يموتش فيبقى انت قلقت يموت مراته مش هيموت هي الدورمنت ميتاستاسيس نفس القصه مش الحال المصح تفضل كده وبعدين من الذي هيقصد يقوم تموت العيان تخلص عليه. طب اسمع المخ اكتر وفي مخ اكتر كده ايه كآبة اللي انا قلته ده؟ ان انت لما جاتك عيانه عندها ماس 2 في 2 سم اكسلري نوتس فري لما شفتها طلعت فري مايكروسكوب كده انت شوف برضه قال ايه؟ ليكون الست دي جواها مايكرو ميتاستاسيس شجرتك بعد سنه كويسه اطمنت؟ لا لقيتهم جواها مايكرو ميتاز طب سنتين اطمنت؟ طب ثلاثه؟ اربعه؟ خمسه؟ اطمنت؟ في حاجه اسمها 5 years سرفايفل ريتس. اي مالجنسي العيان يعيش 5 سنين فري اوف مالجنسي، مش معيشه ميتاستاتيك في الاي سي يو على فنتليتور عشان اكمل بيه 5 سنين واعده، لا ده 5 سنين فري اوف مالجنسي. مع السلامه انت خفيت. الحمد لله على السلامه لحد انت كده خلاص خفيت من المالجنسي. 5 سنين خلاص؟ لا مش الله يخرب بيت البريست كارسون 10 years survival. ومن عجائب الدفعه دي ان كان لسه عندي الاسبوع اللي فات في عيادتي عيانه بقى لها 9 سنين ونص عامله راديكال ماستيك 9 سنين ونص جايه لي في مالجنت من البريست كارسون بعتها كيمو طبعا 9 سنين ونص بقى. تخيل القلق الرعب اللي انت قريبك بقاله صحيح غالبا هتظهر في 5 سنين غالبا اللي بتعدي 5 سنين غالبا تعدي لكن تفضل انت ايدك على قلبك لغايه ما تكمل 10 سنين بعد 10 سنين خلاص شفت عينك عيال دي مالتنا انت اسايتس بعد 8 سنين ونص مالتنا انت اسايتس خلاص روح مايكرو ميتاستاسيس. عشان كده اقول جمله تكون الطب ركز معايا ان اي مالجنسي لوكال ديزيز وسيستميك ديزيز لوكال ده تيومر نفسه وسيستميك ده الميتاستاسيس. يقولوا كلمه بقى ان يو هاف تو كونسيدر يو هاف تو كونسيدر ان بريست كارسينوما از ا سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت. ما فهمتوش الجمله؟ اي واحده بريست كارسينوما تجيلك حط في دماغك ان دي احتمال يكون عندها مايكرو ميتاستاسيس انها سيستميك حتى لو الماس سنتي بسنتي. يبقى البريست كارسينوما مش ماشي بالترتيب اللي احنا عارفينه الاول دايركت شويه لو طنشتني في الدايركت كتير هبعت لمفاتك. طب انت طنشتني؟ والله هبعت لمفاتك. طب يبقى عندي لمفاتك خلاص هبعت لمفاتك ده مش كده خالص. ولما ظهرت الماس 2 في 2 سنتي ممكن جدا مش اكيد تكون اتلعبت سيستميك وصح ناس 5 سنتي 5 سنتي ما بعدكش خالص بتاع السيستميك. ايه سكر كده تخين عشان تحسه تحسه حاجه ثانيه فيرم فيرم زي التيبو زانوز ده الفيرم ده مع كل حاجه كل حاجه بقى فيرم